إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها، أي الله عز وجل، لهم حق كما روي في الأخبار. كلمة روية فعل ماضي، إيش إعرابها؟ مبني مجهول، يعني حديثيا عادة تستعمل للتمريض وللتضعيف، لكن هذا ليس على الإطلاق. لكن هذا إخواني ليس على الإطلاق، فأحيانا يكون هذا التعبير ضرب، يكون ضربا. لكن أحيانا يكون هذا ضربا من ضروب التعبير اللغوي، ليس من باب الحكم على الحديث، يعني عبارة عن تعبير لغوي فحسب، لا من باب، لأن أحيانا نقول روية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون ذلك يعني فيه إشارة إلى تضعيف الحديث، لكن هنا ليس من هذا الباب، ومن باب التعبير اللغوي أنه قد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد جاء، فربما يقول ورد أو يقول روي أو كذا، يعني هذه تعبير لا من باب التضعيف ولا من باب التمريض. ذكر شيخنا رحمه الله صفحة 47 أو 47 أنها متواترة مع تعليقات أخرى. هذه الشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله ليست كالشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق أن يكرم الله عز وجل بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين الذين مثلا يستحقون العذاب، فيدعو لهم ويشفع عند الله عز وجل بإذنه لهذا العاصي. الشفاعة عند الخالق، وسيأتي كلام حول أنواع الشفاعة. الشفاعة عند الله عز وجل ليست كشفاعة المخلوق على المخلوق، المخلوق يدخل عند المخلوق، وليس الخالق كالمخلوق، فمن يخلق كمن لا يخلق. وهذه الشفاعة عند الله عز وجل بإذن الله عز وجل، وهي شفاعة لأهل التوحيد، وسيأتي بعد قليل بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى أنواع الشفاعة. سأتحدث عن أنواع الشفاعة بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. الشفاعة عند الله لابد أن نتحدث عن شرطين فيهما، يعني يشترط لها شرطان للشفاعة عند الله تبارك وتعالى. أن تكون، لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والقضية الأخرى المشفوع، طبعا الرضا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. القضية الأخرى أيها الأخوة الأحبة، أن المشفوع له لابد أن يكون ممن؟ من الموحدين، من الموحدين، فلا تكون الشفاعة لغير أهل التوحيد ولا لأهل الإيمان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الكافر كما قال الله عز وجل في حقهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني ليس لهم شفاعة من يعنيه أمرهم. الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية شفاعة إيه؟ مثبتة. المنفية التي انتفت شروطها، والشفاعة المثبتة التي تحققت شروطها. الكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع أهل السماوات وأهل الأرض الله عز وجل لا يقبل إيه؟ لا يقبل شفاعتهم. ليه؟ لأن الله، لأن المشرك المشرك هذا المشرك أو الكافر لا يرضى الله عز وجل قوله ولا عمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. على كل حال، أما ما حصل في شفاعة لعمه أبي طالب كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، هذه شفاعة خاصة بمن؟ بنبي الله، برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن إبراهيم عليه السلام الله عز وجل لا يقبل شفاعته يوم القيامة إيه؟ في أبيه، لأن أباه كان عدوا للدعوة إلى الله. اختص الله عز وجل نبينا عليه السلام في الشفاعة لعمه لأنه ناصر هذه الدعوة جمرتان إيه؟ في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، هذا أخف أهل النار، فكيف بأشدهما. الشفاعة التي ادخرها الله عز وجل لهم حق، وهي أنواع. الشفاعة الأولى هي العظمى، ابن أبي العز الحنفي، هذا الكلام الآن من كلام ابن أبي العز الحنفي، انتبهوا، قد يكون هذا سؤال، قد يكون هذا إيش؟ سؤالا. ربما أنا يعني أعطيكم الأسئلة أو بعض الأسئلة غدا إن شاء الله، ماشي الحال؟ أنت ما في مانع، أنا عندي إعطاء الأسئلة المكشوف تكلمها، وفيكم بارك الله، كثر الله من أمثالكم إن شاء الله. أصل المادة كلها ما هي محددة، رحم الله أمي كانت تقول عد بقراتك يا جوحة، واحدة قائم واحدة قاعدة، كل الكلام هذا ما شاء الله إيش هذه عبارات نقاط، هذه الأسئلة منها إن شاء الله ما يأتي شيء خارجي، أبشر. الشفاعة الأولى هي العظمى الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. تذكرون الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حينما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، أتي بالذراع وكانت إيش تعجبه، نهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد إلى آخره، وأولي العزم من الرسل عليهم السلام يقولون اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، لكن من الذي يشفع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع الأول من إيه؟ من الشفاعة الخاصة بنبينا عليه السلام من بين سائر إخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. هنا في آخر الحديث قد شفعتك، طبعا الحديث ألفاظ وطرق وكذا، لكن هذا النوع الأول. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. إذن اقرأوا هذا، أنواع الشفاعة مهمة جدا، مهمة جدا، من كتاب ابن أبي العز الحنفي بتحقيق شيخنا رحمهما الله تعالى. واضح أنواع الشفاعة، حتى لا تقولوا نحن ظلمنا وكيف، من أين نأتي بأنواع هذه الشفاعة. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. تساوت الحسنات والسيئات فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمال، يعني ثواب الأعمال يقتضي منزلة معينة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم برفع إيش؟ الدرجة. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب. هنا يحسن بنا أن نذكر حديث من؟ عكاشة ابن محصن، نسأل الله أن نكون منهم، يدخلون الجنة 70,000، في حديث مع كل 1,000 70,000، نسأل الله نكون مع الأولين لا من الآخرين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته عليه السلام في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه ذكرها ابن أبي العز الحنفي كما ذكرنا. ثم يقول المصنف، طبعا هنالك حقيقة تقسيمات مقاربة ذكرها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في تعليقاته المختصرة على متن العقيدة الطحاوية. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. يقول شيخنا رحمه الله في المختصر يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام، وقد ذكر في الشرح 4 منها ابن أبي العز الحنفي، وهي مخرجة في تعليق عليه وفي تخريج السنة إلى آخره. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. متى هذا؟ متى؟ عالم الذر. طيب من يتذكر منكم هذا العالم؟ تذكره؟ أيوة. طيب من يتذكر منكم أنه صاح وصرخ حينما يعني طعنه الشيطان حينما خرج من بطن أمه؟ من يتذكر؟ لا أحد. طيب إذا كنتم يعني لم تتذكروا اسألوا القابلة إن كانت على وجه الحياة، أو اسألوا الطبيبة، واسألوا الشهود الذين حضروا ولادة أمكم، لكن لا تنكروا هذه الصرخة ولا تنكر ولادة نفسك أصلا. فأنا والله ما ولدت جيد، وأنا لا أذكر أنني يعني ولدت. إيه؟ واضح الكلام؟ جميل. أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، يعني ملكهم. الله من أسماء الله أنه إيش؟ الملك، الملك القدوس الرب. الله اسم الأعظم، الرب اسم من أسماء الله الحسنى، والملك من أسمائه الحسنى. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، اللهم اجعلنا من أهل اليمين، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه إلى آخر الحديث.

يعني الظلم. العلم لا ينافي العدل، والعلم لا ينافي أن تعمل. وهل تريد من الله أن لا يعلم حتى يكون العدل والسداد والرشاد؟ هذا ليس له علاقة أبدا، فلا بد أن يعلم الله، لأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا بد من هذا العلم، ولا بد أن يكون هذا الأمر قد انتهي منه وفرغ منه قبل خلق السماوات وقبل خلق الأراضي. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا هذا غير متعلق. حتى قبل خلق العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا كله لا ينافي العدل ولا يعني الظلم ولا يعني عدم العمل، بل يجب العمل، لأنك لا تعلم يعني أين أنت، هل أنت في الجنة أم في النار، وأنت قد طلب في العمل اعمله، فكل ميسر لما خلق له. وسيأتي الكلام إن شاء الله الآن حول هذا. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني علم أفعالهم في الأزل في القدم الذي لا بداية له، وكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا أيها الأخوة هو قطعة من حديث يقول شيخنا رحمه الله، اللي هو كل ميسر لما خلق، يقول قطعة من حديث علي المروي في الصحيحين، وقد خرجته في تخريج السنة برقم كذا. وقد صح أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام قالوا إذا نجتهد، يعني نجتهد طبعا لابد من الاجتهاد. ففيه رد صريح على الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة، يعني هذا لا يعني أن الله عز وجل أرغمهم وقهرهم على أفعال معينة، وأنه يجبره على الزنا وشرب الخمر وعلى الشرك بالله وعلى قطيعة الأرحام وعلى ترك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، ليس هذا بصحيح. وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. أسأل الله حسن الختام. الحديث: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إن الله يعني في حديث آخر جاء بلفظ عسله، يعني يقبض على عمل صالح، يوفق لعمل صالح ثم يقبضه عليه. حديث كذلك: إن أحدكم لا يجمع يعني لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة علقة مضغة، تعلمون هذا الحديث، وأن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، والعكس كذلك، قال فيعمل إلى آخر الحديث. لكن القاعدة الجليلة يا إخواني، كل ميسر لما خلق له، وليست القضية خبط عشواء، لا، القاعدة الجليلة لمن أراد أن يعرف هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه علامة أهل الجنة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى معروف واتقى معروف وصدق بالحسنى بأن الله سيخلف على ما أعطى، وصدق بلا إله إلا الله. وأما من عكس العناصر السابقة، إيش عكس أعطى؟ بخل، واتقى استغنى، وصدق كذب، بخل واستغنى وكذب، هذه أمارات أهل النار، بخل واستغنى وكذب بالحسن. الأولى فسنيسره ليه؟ للعسرة، والثاني للعسرة، ويرى نفسه أنه قد يسر ووفق لأعمال الهدى والطاعات، والأخرى أنه وفق للمعاصي والفجور. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، الذي يرفض دخول الجنة هذا عبد الله عز وجل. من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. إذن عصاه بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا الطريق، حتى تكون الأمور يعني بينة وواضحة. ولا يظلم ربك أحدا. لذلك في بعض النصوص قال عليه السلام: ما من نفس إلا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة. قام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما إذا من العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الكلام واضح وبين. إذن تلهون الآن إخواني، وأريد الآن أن أجيب عن بعض الأسئلة التي على وجه السرعة أجيب على جزء من الأسئلة السابقة. من ذلك أحد الأخوة يقول: ألم يهلك الله العالمين إلا ذرية نوح عليه السلام؟ بعد هذا ليس نوح هو رسول الله لكل العالمين؟ صاحب السؤال موجود الآن؟ طيب جيد، أنا لا مش موجود حتى نريح أنفسنا عن الجواب. طيب، يعني أراد أن يصل هذا الأخ الحبيب إلى قوله أن نوح عليه السلام أرسل العالمين، صح؟ ما شاء الله، ما أشد ما تنسى، الله يسامحك. تعلم لماذا تنسى؟ من يعلم لماذا ينسى؟ ينسى. لو رجعنا للقديم، آدم عليه السلام نبي مكلم، أليس كذلك؟ لا، عندما كان بمفرده أرسل العالمين، ماشي. طيب، لما كانت خلقت يعني حواء عليه السلام على النحو المعلوم، وماشي سيدي، نزيد لك شوي، قابيل وهابيل، أرسل العالمين، أجبني أجب. يا أخي، ما أنت، لا أنت، الله يرضى عنك، الله يكرمك ويبارك فيك، والآمين. آمين. أنت الآن نوح عليه السلام ذكرت بعد ما هلك من هلك أنه بقي والعدد الكلفة، إذن أنت قلت يعني هو شريك للنبي عليه السلام أنه بعث العالمين، لأنه ما كان من العالمين إلا هذا العدد، أليس كذلك؟ والآن أنا بكلامي أثبت النظري نفسه لما أثبت له بما يتعلق بآدم عليه السلام وزوجته مع قابيل ومع هابيل، وخذ لك كمان شوية من الذرية. هل يقال بأنه بعث العالمين؟ يقال مثلها تلك لما ليست مثلها، هذا المقصود. جزاك الله خير. خلينا اكتب السؤال. جزاك الله خير. اكتب هذا السؤال يعني بالتفاصيل التي تريدها ان جاوب. جزاك الله خير. احد الاخوه قال يعني موضحا، جزاك الله خير، هذا من جمله الادله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ذم الله عز وجل سبحانه اتخاذهم يعني لإله لا يتكلم، فهي صفة نقص، صفة نقص. الكلام جميل جدا، وهذا الكلام كل ما حصل من حوار بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه في قصة تحطيم الأصنام وما حصل من حوار، هذا حقيقة كله يتحدث، كله كلام حول هذا الموضوع، وأن عدم الكلام صفة نقص، أن عدم الكلام صفة نقص، وأن الكلام صفة كلام على تفاصيل طبعا. فكيف يتخذ إله لا يتكلم؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. أحد الأخوة يسأل طبعا، وإن كان إحنا الأولى أن يكون الكلام إخواني حول المادة، لكن أحيانا قد نتجاوز. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل الجنة 120 صفا منهم 80 صفا منكم؟ في الحديث الثابت سنده صحيح أخرجه الترمذي وغيره، حسنه الترمذي رحمه الله إلى آخره. يقول: أهل الجنة 200 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. كذلك هو في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ماشي، حديث ثابت يعني. طيب، السؤال آخر أيها الأخوة، يقول: ما هي الفرق التي تنكر رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل؟ أنا يعني وجهة نظري أنه الإنسان ما يزعج نفسه، يعني هب أن الإنسان لا يعلم من هذه الفرق، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يسأل في القبر يقول له الملك: ما هي الفرق التي تنكر رؤية الله؟ حينما يمتثل بين يدي ربي عز وجل، ما هي الفرق؟ لا يترتب عليه، يعني ما في إشكال طبعا. وأنا لا أنكر على من عرف من هي هذه الفرق، ما في إشكال، يعني هذا عبارة عن ضرب من ضروب العلم. يا أخي بارك الله، يعني سنذكر الفرق إن شاء الله، بشرك يعني الآن. بس أنا الآن أتكلم، لا يعاب الإنسان لو أنه لم يعرف هذه الفرق وتفاصيلها. عرف مثلا كذا وعرف، لو أن إنسانا لم يتعرف إيش تعريف المرجئة وإيش تعريف الخوارج وإيش تعريف كذا وإيش تعريف هذا وإيش تفاصيل، لو أنه لم يعرف حقيقة تفاصيل هذه الفرق وإيش كذا، أنا شخصيا لا أعيب يعني هذا الكلام، ولا أعدها يعني صفة نقص، وإن كان أحيانا قد تنتشر، وهذا مهم جدا. متى يلزمك أن تحذر من فرقة ما؟ إذا انتشرت أفكار هذه الفرقة في وسط معين، في بيئة معينة، في مكان معين، وأصبح هنالك خطر، فمن الجميل جدا أن تتعرف وأن تفند هذه العقيدة. وما هو الأجمل والأفضل من ذلك، من هذا الكلام؟ ما هو الأجمل والأفضل من هذا الكلام؟ أن تنشر العقيدة الصحيحة وأن تجعل الناس أتباع عند السداد والرشاد والحق. تنتظر نام نم نم نم حتى يخرج حبشي ضال ولا خارجي ولا كذا ولا يعني مجوسي، بعدين تظل نائما، وحينما تشتعل النار والله علمونا بالله كيف للإطفاء بس يعني والله. أنا وليس هذا والله، يذهب إلى السوق حتى يشتري هذه الطفاية، هذه يذهب إلى السوق يشتري بعدين يتعلم بعدين يطفي. الله يعطيه العافية. هذا وضعنا في عدم العلم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل. ناموا ولا تستيقظوا ما فزع لنور. فالأفضل من كل هذا نشر الدعوة، العلم والتعلم، نشر النشاط في الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. العمل الدعوة والنشاط في ذلك يا أيها الإخوة. فإذا انتشرت فرقة ما على ضلال في حيك في المكان الذي أنت فيه وبدأت تنتشر، يتكلمون هذا القرآن ليس كلام الله، يتكلمون لا يجوز أن تقول إن الله في السماء، وانتشر بين العوام يقول إيه صحيح أن هذا الذي يقول الله في السماء كافر، فهنا لزم أن ترد، واضح؟ فتبين وترد عليهم. لكن مجمل العقيدة الصحيحة اقرأها وتعلمها وعلمها للناس بيسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن ميسر، عقيدة ميسرة، أصول فقه ميسر، تزكية ميسرة دون تعقيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر. واضح يا من تلعب بالجوال؟ الله هداك الله. هنا طيب الآن الفرق التي قلنا لا ننكر على إنسان لا يعلم وما عنده التفاصيل، هذا لا يعيب، لكن حقيقة هنالك كلام حول يعني أقوال في مذاهب الناس في الرؤيا وفي نفيها. أهل السنة في إثبات الرؤيا من السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن تبعهم من الأئمة، أن الله عز وجل يرى في الآخرة بالأعين بالإبصار والأبصار، يعني يبصره الناس عيانا على التفاصيل التي ذكرناها. مذهب نفاة الرؤيا كالمعتزلة والجهمية أتباع الجهم ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض المرجئة، يرون نفي رؤية الله عيانا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا طبعا لن يرى أحد ربه حتى يموت، وفي الآخرة نحن نعتقد برؤية الله عز وجل على التفاصيل المذكورة السابقة. نعم نعم نعم جزاك الله خير. وطبعا قد يفوتنا بعض الشيء هذا يعني مما يقال. يقول السائل كيف يرد على من قال مستدلا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم على أن القرآن قول جبريل عليه السلام؟ هذا سبق الكلام، لكن ورد عندنا موطنان أو موضعان. موضع إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هو المراد؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ ما هو المراد؟ من المراد؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا يعني هو تبليغ جبريل عليه السلام، هذا تبليغ نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس الكلام من عند جبريل أصلا عليه السلام، ولا هو من عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا، هذا كله من عند رب العالمين. ما هو الدليل على ذلك؟ هل كل من قال قولا يكون له أصل القول؟ لا، ليس كل من قال قولا يكون له أصل القول. أنا أقول الآن قل هو الله واحد الله الصمد، هل هذا قولي؟ هذا قول رب العالمين، ليس هذا قولي، هذا قول رب العالمين ليس قولي. طيب جبريل عليه السلام سمعه من ربه تبارك وتعالى، ومن رب العالمين ربنا رب العالمين عز وجل، ونبينا سمعه من جبريل عليه السلام. طيب هذا مبلغ وهذا مبلغ عليهم السلام. فقال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. ما تنزيل؟ ما الحديث عن لا رب العالمين هو الله. إنه ما هو؟ القرآن تنزيل. من الذي نزله؟ من؟ الله رب العالمين عز وجل. نزل به من؟ الروح الأمين على قلبك، قلب من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هذا توضيح، واضح الكلام؟ هذا يعني توضيح للكلام أنه من الله عز وجل وإضافة التبليغ، وليس الكلام أصلا من كلام جبريل ولا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل.